بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مما بعد، أيها المؤمنون، نتابع القراءة في المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نتابع القراءة حتى نعلم شيئا مما يتعلق بكتاب الصلاة باختصار شديد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. إذن هذا الذي سمعتم يتكلم الماتر رحمه الله تعالى عن استقبال القبلة، عن استقبال القبلة. طيب، واستقبال القبلة في الحضر لا إشكال، وتقدم أن الماتن يقول رحمه الله تعالى: يستدل على القبلة في السفر بالمحاريب، محاريب إسلامية إن وجدت، أو يستدل عليها بالشمس والقمر أو بالقطب، وذكر أدلة هناك تقدمت. لكن هنا يقول: وإن اختلف مجتهدان. المجتهد بالنسبة لمعرفة القبلة هو الذي يعرف الأدلة التي تدل على القبلة، يعرف الأدلة. ليس المقصود هنا المجتهد كالمجتهد في الأمور الشرعية والأحكام الشرعية، إنما الذي يكون عنده علم بالأدلة التي ترشد إلى القبلة، هذا هو المجتهد. طيب، قال: وإن اختلف مجتهدان، لأن هناك تقدم أن القبلة يستدل عليها بإخبار المجتهد المتيقن، وكذلك ما ذكرته لكم. اختلف مجتهدان هنا، أحدهما يقول القبلة جهة الشرق، والآخر يقول القبلة في جهة الغرب. مختلفة في السفر، هل يتبع أحدهما الآخر؟ يعني يأخذ بقول الآخر ويعمل ويتبعه ويصير مأموما، ذاك إمام وهذا مأموم؟ الماتن يقول: لا، لم يتبع أحدهما الآخر، لم يتبع أحدهما الآخر. يعني كل واحد من المجتهدين يصلي حيث أداه اجتهاده، حتى لو صلى هذا إلى الشرق وهذا إلى الغرب. لماذا؟ لأن القبلة مشتبهة، وكل واحد منهما مجتهد، عنده علم بالأدلة التي ترشد إلى القبلة. فكل إنسان، كل مجتهد منهما يصلي حيث أداه اجتهاده، كالمجتهدين في المسائل الشرعية. المجتهدان في المسائل الشرعية إذا اختلفا لا يتبع أحدهما الآخر، وإنما كل واحد يعمل بما أدى إليه اجتهاده. كذلك هنا كل إنسان، يعني كل واحد من المجتهدين يصلي حيث أدى إليه اجتهاده. طيب، إذا كان معهم ثالث ما يعرف الاجتهاد، ما يعرف علامات القبلة ولا أدلة القبلة، والمجتهدان اختلفا، ماذا يعمل؟ يقول الماتن: يتبع أحد أوثقهما في نفسه. الثالث هذا الذي ليس عنده معرفة بالأدلة، بأدلة القبلة، يتبع أوثق المجتهدين في نفسه، لأنهم اختلفا. فإذا كان يعني أوثق المجتهدين في نفسه الذي قال القبلة الشرق، يصلي معه شرقا، وهكذا أوثقهما في نفسه، يعني أعلمهما في نفسه بمعرفة العلامات التي ترشد إلى القبلة. نعم. ويتبع المقلد أوثقهما عنده. هذا المقلد هو الذي بينا لكم الآن. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. ومن صلى، يعني شخص صلى لم يجتهد، لم يكن من أهل الاجتهاد، أو كان من الاجتهاد لكنه ما اجتهد ولم يقلد غيره، ما الحكم؟ قال قضى، يعني يقضي الصلاة التي صلاها بغير اجتهاد ولا تقليد. لكن متى شرط المتن؟ شرط رحمه الله، يقول إن وجد من يقلده. يعني مثلا الآن صلى هذا أخونا في الله، صلى ولم يجتهد بمعرفة القبلة ولم يقلد شخص آخر، صلى وفرغ من الصلاة وانتهى وخرج الوقت، الوقت خرج، ثم وجد من يقلده وتبين له أن القبلة غير التي صلى إليها، يقضي الصلاة التي صلىها عملا بهذا المجتهد الذي يقلده الآن، يقضي الصلاة التي صلىها. لماذا؟ لأنه فرط، لم يجتهد أولا عند أداء الصلاة التي صلىها أولا، ولم يقلد غيره حينما صلى، إذا فرط، حصل منه تفريط، فيقضي إذا وجد من يقلده بعد ذلك يقضي. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني. إذا عندنا الآن، عندنا المجتهد الآن، قلنا المجتهد هو الذي يعرف، الذي عنده علم بالأدلة التي ترشد إلى القبلة. قال الماتن يجتهد لكل صلاة، لكل صلاة يجتهد. فمثلا دخل وقت صلاة الظهر، يجتهد في معرفة القبلة بالعلامات التي يعرفها والأدلة التي بحوزته، ثم يصلي. طيب وقت العصر، دخل وقت العصر أيضا قد يجتهد مرة أخرى، يجتهد في معرفة القبلة لصلاة العصر، وهكذا كل صلاة يجتهد لها، كل صلاة يجتهد لها. هذا ما قرره الماتن، وهو المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو المشهور من المذهب. لكن قال بعض أهل العلم يكفي الاجتهاد الأول الذي اجتهد للصلاة الأولى، اجتهد للصلاة الأولى مثلا صلاة الظهر، يكفي هذا الاجتهاد ويصلي به بقية الصلوات، ولا يجتهد لكل صلاة. إلا قالوا إلا إذا وجدت قرينة تدل على الوهم، يعني مثلا وقع في نفس الشيء أنه أن اجتهاده السابق فيه نظر ما كان صحيح، أو أتى من يخبره أن القبلة ليست كذا، فحينئذ يجتهد مرة أخرى. هذا القول هو الراجح، يعني أن الاجتهاد الأول كافي ما لم يوجد سبب يجتهد فيه للصلاة الثانية والثالثة. هذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، فإن وجد سبب فإنه يجتهد. ونظير ذلك المجتهد في الأحكام الشرعية، المجتهد في الأحكام الشرعية إذا اجتهد في مسألة من المسائل الفقهية ودرسها وخرجها وراجعها، لا يلزمه أن يجتهد في كل مسألة تماثلها في المستقبل، إنما يطبق هذا الحكم على كل المسائل التي تماثل هذه المسألة. كذلك هنا إذن هذا هو القول الراجح، أنه لا يلزمه الاجتهاد لكل صلاة إلا إذا وجد سبب يقتضي إعادة النظر في الاجتهاد. نعم. ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. هذه مسألة أخرى، يعني لو فرضنا أنه اجتهد في صلاة الظهر فأدى اجتهاده إلى جهة من الجهات وصلى، ثم اجتهد لصلاة العصر فوجد أن القبلة غير التي اجتهد لها لصلاة الظهر، هل يعيد صلاة الظهر؟ الماتن يقول لا يعيد. لماذا؟ لأنه أدى الصلاة بالنسبة لصلاة الظهر أداها على الوجه الذي أمر به، لأنه من أهل الاجتهاد وعنده آلية الاجتهاد، فأداها على الوجه الذي أمر به فلا يعيد، حتى وإن أدى اجتهاده في صلاة العصر أن القبلة غير الجهة التي صلاها. وهذا أيضا نظير المجتهد، لأن المجتهد إذا اجتهد في مسألة من المسائل الفقهية ثم حكم فيها بحكم وافتى فيها بفتوى، ثم بعد ذلك تبين له بعد زمن أن الصواب غير ما حكم به وغير ما أفتى به سابقا في نفس المسألة، لا يعيد الحكم ولا يعيد الفتوى، وإنما يحكم في المسألة الجديدة بحكم جديد، والتي مضت يكتفي بها بما مضى، كما فعل عمر رضي الله عنه في مسألة الإخوة الأشقة مع الجد ومع الإخوة لأم الإخوة لأب، حكم رضي الله عنه أولا بتشريك الأب، أولا حكم بحرمان الإخوة الأشقة ثم بعد ذلك شركهم، فقيل له رضي الله عنه إنك قد حكمت فيما سبق بالحرمان، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما سنقضي، فلم ينقض حكمه السابق رضي الله عنه. نعم. ومنها النية. إذن انتهى الشرط السابق وهو استقبال القبلة. والماتر رحمه الله تعالى ذكر ستة شروط لصحة الصلاة. ما هي؟ أولا دخول الوقت، ثانيا الطهارة من الحدث، ثالثا الطهارة من النجاسة، رابعا ستر العورة، خامسا استقبال القبلة، وسادسا النية. والنية يا إخوة، النية شرط من شروط صحة الصلاة، بل شرط من شروط صحة جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم ها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل عبادة لا تصح إلا بنية، كل عبادة لا تصح إلا بالنية. والنية يا إخوة على قسمين، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل، انتبهوا، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل يعني كيف؟ يعني النية التي تميز بها أنت أيها المكلف العمل الذي تعمله، هل هو عادة أو عبادة، هذا لا يميزه إلا النية. ثم العبادة، النية تميز الفرض من النفل، وتميز الفرض بعضه عن بعض، هذه صلاة الظهر، هذه صلاة عصر، هذه صلاة مغرب، هذه صلاة عشاء إلى آخره. فنية العمل تميز العادة من العبادة، وتميز العبادة بعضها عن بعض. إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة. أما بالنسبة لنية المعمول له، فالعمل يكون لمن؟ لمن يكون العمل؟ لله عز وجل. وهذا أهم، هذا أهم. لماذا؟ لأن عليه مدار الصلاح، صلاح العمل وفساده نية المعمول له. فلو فرضنا أنك تصلي لكن تصلي ترأي الناس، لا تصلي من أجل الله عز وجل، تقبل الصلاة؟ تقبل ولا تقبل؟ لو فرضنا أن نصلي الآن من أجل الناس ينظرون إليه ويقول هذا مصلي وهذا عابد وهذا كذا، ما صلينا لله عز وجل، الصلاة تقبل ولا تقبل؟ لا. إذن نية المعمول له هذه أهم من الأولى، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه غيري ها تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، لا إله إلا الله. الأول نية العمل، هذا يبحثه الفقهاء في الفروع، والمونية المعمول له هذا عند أرباب السلوك والعقائد، العقيدة يبحثه أهل العقيدة وهكذا. إذن النية يا إخوة أمرها سهل، أمر النية سهلة، النية يعني ما فيها صعوبة أصلا، لأن الإنسان إذا أقدم على عمل من الأعمال هل يقدم عليه بدون نية؟ إذا أردت أن تعمل عمل من الأعمال هل يمكن تعمله بدون نية؟ لا يمكن، إلا إذا كان الإنسان يعني ذاهب العقل. لكن إذا كان الإنسان عاقل لا يمكن أن يعمل عمل إلا بنية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أيضا بعض أهل العلم قالوا لو كلفنا الله أن نعمل عملا بلا نية لكان تكليفا بما لا يطاق. لو أن الله عز وجل قال توضى يا فلان، توضى يا مكلف، لكن لا تنوي، يمكن هذا؟ يمكن أو ما يمكن؟ أتوضى وأتمضمض واستنشق لكن بدون نية ما يمكن. لو أن الله عز وجل قال صلوا لكن لا تنووا ما يمكن. فالنية سهلة ولله الحمد، ولكن النية هي التي تصح العمل وهي التي تميز الأعمال بعضها عن بعض. نعم. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. نعم. هذه المسألة صورتها مثلا دخلت أنت تصلي صلاة الظهر يجب أن تنوي عين الصلاة، يجب أن تنوي إذا كبرت أنك تصلي صلاة الظهر عين الصلاة، لأن النص يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني تعين الصلاة التي تصليها ظهرا عصرا مغربا عشاء فجر إلى آخره تعينها. طيب لو نويت فرض مثلا كبرت ونويت أنك تصلي الفرض ما نويت الظهر مثلا ولا عصر ولا على كلام الماتر رحمه الله تعالى لا يمكن إلا أن تنوي عين الصلاة، عين الصلاة التي تكبر من أجل الدخول فيها. لكن بعض أهل العلم يقول إذا نويت مجرد الفرض في نفس الوقت وقت الصلاة مثلا وقت صلاة الظهر إذا نويت يعني قصدت الفرض أنك تصلي الفرض قالوا لا يشترط تعين النية هنا، لا تعين العين، لا يشترط تعين العين صلاة الظهر. لماذا؟ قالوا لأن الظهر هي فرض هذا الوقت، يعني فرض الوقت الذي دخل الآن ما في فرض غيرها، فلو نويت الفرض فقط قالوا يكفي. لكن الماتن يقول لا بد أن تنوي عين الصلاة التي تصليها، وهذا هو الغالي، هذا أحوط. طيب يا إخوان، هل يمكن أن يأتي الإنسان ويكبر في صلاة الظهر ولا ينوي عين الصلاة؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، قد يكون ذاهل، قد يكون مثلا غافل وكبر يعني فيغفل عن تعين العين، لكن الغالب أن الإنسان إذا دخل في الصلاة ينوي عين الفرض الذي يصلي. نعم. ولا يشترط في الفرض والآداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. نعم. ولا يشترط في الفرض، في الفرض يعني الآن أنت نويت عين الصلاة صلاة الظهر مثلا، هل يشترط أن تضيف إليها الفرض، نية الفرض؟ لا ما يشترط، يكفي إذا نويت العين كفى. لماذا؟ لأن صلاة الظهر فرض، فلا يشترط أن تنوي العين وتنوي الفرض معها. ثم ماذا؟ والآداء. والآداء، أنت الآن تصلي صلاة الظهر في وقتها أداء، تصليها في وقتها أداء، هل يشترط أن تنوي إذا عينت العين بالنية هل يشترط أن تنوي معها أنها أداء؟ لا يشترط، يكفي أنك نويت العين، لا يشترط أنك تنوي الأداء معها ولا الفرض. والقضاء، والقضاء مثلا لو خرج الوقت، لو خرج وقت الظهر مثلا ونويت أن تصلي صلاة الظهر بعينها قضاء، هل يشترط أن تنوي القضاء؟ الجواب لا، لأن هذه صلاة الظهر التي نويتها الآن بعينها هي التي فاتت، هي الفائتة، فلا يشترط أن تنوي معها القضاء، لكن لو نويت القضاء معها لا بأس. نعم. والنفل مثلا لو أردت أن تصلي نفلا، لو أردت أن تصلي نفلا مثلا معين، نفل معين النفل المعين مثل ماذا؟ مثل الرواتب، الرواتب التي تكون بعد الصلوات والوتر. لو نويت يعني أردت أن تصلي مثلا نافلة يعني معينة مثلا الوتر، هل يشترط مع تعيين نية العين هل يشترط أن تنوي نافلة؟ لا، يكفي أن تنوي صلاة الوتر. كذلك الراتبة التي تكون قبل الظهر أو بعد الظهر يكفي أن تنوي عين الراتبة، هذه راتبة الظهر، ولا يشترط أن تنوي معها أن تكون نافلة. والإعادة، والإعادة، الإعادة مثل ماذا؟ مثلا صليت أنت الظهر، بعدما فرغت من الصلاة، من صلاة الظهر، تذكرت أنك صليتها على غير طهارة، ها تعيد وما تعيد؟ تعيد وما تعيد؟ تعيدها، تعيد صلاة الظهر، تعيدها في الوقت. هل يشترط مع نية التعيين عين الظهر مثلا يشترط أن تنوي معها الإعادة؟ الجواب لا، يكفي التعيين، يكفي التعيين، لا يشترط أن تنوي معها الإعادة. الإعادة يا إخوة قد تكون لصلاة، لفريضة صليتها ووجد سبب أو وجد مانع يمنع من صحتها، تعيدها في الوقت. أو مثلا صليت أنت الصلاة المكتوبة في مسجد ثم أتيت إلى مسجد آخر فأقيمت الصلاة، يسن لك، يستحب لك أو يسن أن تصلي مع الجماعة التي أقيمت هنا، فتكون لك نافلة ولا فريضة؟ نافلة ولا فريضة؟ نافلة. والأولى، الأولى هي الفرض التي صليتها أولا، لكن هذه التي أعدتها الآن في المسجد الذي دخلت وقيمت فيه الصلاة نافلة. الدليل، الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في مسجد الخيف في حجة الوداع رجلين لم يصليا مع الناس صلاة الفجر، فدعاهما، فأتي الرجلان ترتعد فرائصهما، الرسول كان مهيب عليه الصلاة والسلام، قال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى المسجد ووجدتم الجماعة فصليا مع الجماعة فإنها لكم نافلة، ولكما نافلة، فيسن إعادة الجماعة بهذه الطريقة. نعم. وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. إذا لاحظوا هنا هذا يعني موضع النية بالنسبة للمصلي، يعني موضع النية بالنسبة للمصلي، متى تكون النية؟ يقول الماتن الأحسن والأفضل والأكمل أن تكون مقارنة للنية، المقارنة للتحريم للتكبير، يعني مع التكبير، مع التحريمة، التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، هذا هو الأكمل والأحسن. ويجوز تقديمها، يجوز تقديم النية على التحريمة في الزمن اليسير، الزمن اليسير يجوز تقديم النية على التحريمة في الزمن اليسير في الوقت. لاحظوا، لاحظوا يعني كلام الماتن هنا رحمه الله تعالى، أولا قال بالنسبة لجواز التقديم على التحريمة، تقديم النية، قال في الزمن اليسير يعني الزمن القليل. وكيف يعرف الزمن القليل من يسير؟ كيف يعرف؟ قال الذي يحدده في ذلك العرف والعادة، فما اعتبره العرف يسيرا فهو يسير، وما اعتبره العرف كثيرا فهو كثير. إذن في الزمن اليسير، في الوقت. فدل هذا على أن النية لو تقدمت على التحريمة ولو كان بزمن يسير قبل الوقت لا تصح. لو تقدمت النية على التحريمة قبل التحريمة في بزمن يسير في غير الوقت خارج الوقت لا تصح، لا بد أن يعيدها مرة أخرى. لكن قيد الماتن يقول يجوز تقديمها على التحريمة يعني النية في الزمن اليسير في الوقت. طيب مفهوم كلامه أنه لو قدمها في زمن كثير على التحريمة لا يصح التقديم لطول الفصل، وهذا هو المذهب. يعني لو قدم النية على التحريمة بزمن طويل فلا بد من إعادتها لأن النية هنا لا تصح لطول الفصل. لكن قال بعض أهل العلم إذا قدمها على التحريمة في الوقت، طبعا في الوقت بزمن طويل يعني أكثر من اليسير، ولم يفسخها، لم يفسخ النية، إنما بقي يعني باقي على النية ما فسخها، قال بعض أهل العلم تصح النية هنا، لأن الأصل استصحاب النية وبقاء النية، وهو لم يفسخها وإن طال الزمن قبل التحريمة، لكن بشرط أن يكون ذلك في الوقت. طيب، وهذا القول رجحه بعض المحققين، قال إذا لم يفسخها وبقي عليها، وحتى ولو كان قبل التقديم قبل التحريم بزمن أطول، فالنية باقية كما هي ولا يجب عليه الإعادة، ما يعيد النية إلا إذا فسخها. إذا فسخ النية أو قطعها لا بد من الاستئناف والإعادة. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. نعم، هنا ذكر الماتن رحمة الله عليه مسألتين. إن دخل في الصلاة، بدأ في الصلاة ثم قطع النية، الصلاة تبطل، وهذا لا إشكال فيه. جميع العبادات قلنا لا تصح إلا بنية، لكن إذا قطعت النية في أثناء العبادة بطلت العبادة إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة لو دخلت فيهما ونويت قطع النية لا ينفسخ الإحرام بالحج بنية القطع. أما بقية العبادات كلها إذا نويت القطع، إذا قطعت النية في أثنائها بطلت العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن الحج والعمرة مستثنى من ذلك. طيب، أو قال أو تردد، الثانية نوى قطعها، عرفنا أن الصلاة تبطل، لكن إذا تردد في القطع لم يقطع، مثلا سمع التلفون، وهو التلفون اللي ابتلي به الناس في هذا العصر، حتى في المساجد يشغل عن الصلاة، قال يعني سمع التلفون دقه يصلي، ضرب التلفون المنبه يصلي، فتردد، هل يقطع الصلاة ويرد عليه أو ما يقطع؟ أو مثلا سمع طارق يطرق الباب، تردد، هل يعني يقطع الصلاة ويفتح الباب أو لا؟ الماتن يقول تبطل الصلاة. لكن الذي صحه كثير من الفقهاء أن الصلاة لا تبطل إلا إذا قطعها أو عزم على القطع، لا تبطل الصلاة هنا إلا إذا قطع النية أو عزم أكيد على القطع، فحينئذ تبطل الصلاة بالتردد. نعم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. لاحظوا هنا، دخلت في الفرض، كبرت ودخلت في الفرض، هل يجوز أن نقلبه إلى نافلة؟ فيه تفصيل، كما قال الماتن رحمه الله تعالى، قال إن كان الوقت متسع، يعني وقت الفرض الذي دخلت فيه، إن كان وقته متسع لك أن تقلبه إلى نافلة حتى تكسب يعني ثواب النافلة، ثم بعد ذلك تصلي الفرض. هذا كان الوقت متسع، لأن الشارع يتشوف إلى التكثير من النوافل. فإذا كان الوقت متسع لك أن تقلب الفرض إلى نفل وتفرغ من النافل من النافلة، وبعد ذلك تصلي الفريضة لأن وقتها متسع. وهنا قلبت أنت الفرض إلى نفل لمصلحة، لمصلحة ولسبب. أما إذا كان الوقت ضيق يعني لم يبقى من وقت الفريضة إلا ما تصلي فيه الفريضة، إذا كانت رباعية يعني يبقى من الوقت ما تصلي فيه 4 ركعات فقط، وإذا كانت ثلاثية 3 ركعات فقط، فحينئذ لا يجوز أن تقلبه إلى نفل، لا يجوز أن تحوله إلى نفل حينئذ. لماذا؟ لأنك لو حولته إلى نفل خرج وقت الفريضة فأصبحت مقضية، وهذا خلاف ما يريد الشارع. فالتفصيل هو كما سمعتم. نعم. وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. لاحظوا هنا أنت دخلت في صلاة الظهر، دخلت في صلاة الظهر نويت وكبرت وشرعت في الصلاة، ثم أو في صلاة العصر، دخلت في صلاة العصر نويت وكبرت ودخلت شرعت في الصلاة، وتذكرت أنك لم تصلي الظهر، تذكرت أنك لم تصلي الظهر، هل يجوز أن تقلب النية نية العصر الآن إلى الظهر الفائتة؟ الجواب لا، لا يجوز. وإن قلبتها بطلت الصلاتان. إن قلبت النية صلاة العصر التي دخلت بها أو دخلت فيها ونويت بها الظهر الفائتة، بطلت صلاة الظهر وبطلت صلاة العصر. صلاة الظهر لأنك لم تبدأها من أولها، لم تبتدي في الصلاة من أولها، وصلاة العصر لأنها لم تنعقد، لأنك كبرت صلاة الظهر لأنها نعم صلاة العصر لم تنعقد أصلا، وصلاة الظهر لأنك لم تبتديها من الأول، فتبطل هذه وهذه. لكن لو أنك تذكرت أنك لم تصلي الظهر فقطعت النية وكبرت تكبيرة الإحرام للظهر بنية الظهر، تصح ولا تصح؟ هنا تصح، هنا تصح، لأنك ابتدأت صلاة الظهر الفائتة من أولها بتكبيرة الإحرام ثم تصلي بعدها العصر. أما أن تنتقل بمجرد النية فقط من صلاة إلى صلاة فهذا لا يصح إذا دخلت في الصلاة. نعم. وتجب نية الإمامة والائتمام. هنا نقف على هذه المسألة للجلسة القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وننتقل الآن للأسئلة. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم القصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل يجوز الصلاة في المنزل من شدة البرد؟ نعم، إذا كان البرد شديد مرة، لكن الآن وسائل التدفئة كثيرة، وسائل الوقاية كثيرة، لكن إذا كان البرد شديد ويخاف الإنسان أن يتضرر بالبرد إذا خرج إلى المسجد، نعم، كما لو كان في مطر، لو كان في مطر يجوز أن يصلي في المنزل أو يجوز أن يجمع. كذلك البرد، إذا كان البرد شديد ويخشى المصلي لو خرج أنه يتضرر بالبرد فله أن يصلي في البيت، له أن يصلي في المنزل. نعم. ما حكم التلفظ بالنية قياسا على الحج والعمرة؟ التلفظ بالنية بدعة، حتى في الحج والعمرة لا يجوز. بعض الناس يلتبس عليهم الأمر يا إخوان، بعض الناس يلتبس عليهم الأمر،